فسبح وإدبار واستمع ومن الليل فسبحه وإذا زار السجود واستمع فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذا بار السجود واستمع يوم ينادي المنادي واستمع يوم ينادي المنادي ومن الليل فسبحه وإدبار السجود يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي وإلينا المصير يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا واستمع يوم ينادي المناد واستمع يوم ينادي المناد واستمع يوم ينادي المناد واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا زادك الله علما وإيمانا يا مولانا الله يقوي إيمانك يوم تشقق الأرض عنهم ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سرا يوم يسمعون الصيحة بالحق إذا بك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق أرض عنهم سرا ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد What are you?

إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله يخوض إيمان حالك يا رب. الله عليك. فرب السماء فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهام المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم قال سلام قال سلام أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سر الله سبحان من وهبك هذه النعمة الله أكبر قال سر هل أتيك حديث ضيف إبراهيم رمينا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سر قال سلم قوم منكرون فورب السماء فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سر قال سلم قوم منكرون قال سلم قال سلم قوم منكرون فأوجد منهم خيفة قالوا لا تخف. وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم.